بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول باب المسح على الخفين. مسح الخفين يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجرامق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. نعم. المسألة الأولى، يسن نظما يجوز المسح على الخفين المفروض يقول يشرع، لكن ما أعرف الإمام ابن قدامة قال يجوز، لكن لو قال يشرع عليك السلام. مروان كيف؟ تمام؟ أموركم مشهد؟ أيوه. بكرة إن شاء الله. ربنا يوفق. يعني يشرع المسح على الخفين يعني وما يلحق بهما، والموقين والجوارب والشرابات كل هذا يمسح عليه. يشرع المسح على هذه الأشياء كلها من غير خلاف لما روى جرير قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفقون عليه، أخرج الشيخان. الثاني قال إبراهيم كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كان إسلام متأخر لذلك كان يعجبهم السلف الصالح. المسألة الثانية، يجوز المسح على الجوارب والجرامير، يعني نوع من الجوارب. الجوارب طبعا يكون من جلد، لكن مثلا الحاجات الصفيقة والحاجات الثقيلة والغليظة شوية كلها يمسح عليها، سواء كانت جوارب أو جرامير أو غير ذلك. لما روى المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي. النعلين والموقين والجرامير كل هذه يمسح عليها. قال عزيز حسن صحيح، قال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الجرموق في المعنى الخف لأنه ملبوس ساتر القدم، يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. المسألة الثالثة، يشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، يعني يكون مكمل ستر القدمين، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر، فلم يجوز المسح عليه كالخف المخرج. الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله يقول إنه نفس السلف كانت جواربهم وخفافهم يعني كانت مخرجة، يعني ما كانت سليمة من الخروج، لذلك كان يمسح عليها باشتراط كونه يكون صفيقا، يعني لا ما وردت به السنة. يقول كده عنده رسالة المسح على الجوربين، إن شاء الله إذا رجيناها نشوفها. نعم. إذن يكون صفيقا يستر القدمين، وإذا كان حتى لو خفيف يجوز ولسه المسح عليه، وحتى لو يعني فيه الخروق وفيه مثلا يعني تشقق أو تخرق يجوز المسح عليه أيضا. نعم. مسأله يشترط أن يثبت في القدمين، يعني ما يتملص، يثبت في القدمين الجورب أو الخف أو الموق أو يعني غيره. إذا ثبت في القدمين بعد ذلك يثبت المسح عليه بنفسه من غير تشد، يعني بدون رباط، يعني تدخله في القدمين ويثبت بدون ما يحتاج منك أنت تربطه عشان يثبت. فإن كان يسقط يعني من القدم لسعته أو ثقله لم يجوز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق بالقياس بالخف، إذن يثبت ضروري. المسألة اللي هي الرابعة، يشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين لأنه من محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية. ما في شيء. إيه؟ مسألة يختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى. يعني إذا كان إنسان توضأ ولبس الموقين أو الخفين بعد ذلك يمسح عليه، لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرنا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول ونوم فلا. حديث صحيح إلا الجبيرة، إنه يمسح عليها الكبرى أيضا إلا إلى أن يحلها، لحديث صاحب الشجة وسيأتي إن شاء الله. يعني إذا كان لبس الخف ولكن ما في جنابة، ما في أي حاجة في الحالة دي، يمسح على الخف ولمدة ثلاثة أيام بلياليها، يعني ما يضره يعني النوم ولا البول ولا أي شيء. لكن لو احتلم أو جامع زوجته في هذه الحالة يبطل المسعى الخفين، يطلع الخفين من دي الرجلين ويغتسل وبعد ذلك إن شاء يلبس. أما إذا كانت جبيرة فإنه يعني إنها تستمر يمسح عليها حتى في الطهارة الكبرى، مثلا الغسل يغتسل وحتة الجبيرة يمسح عليها يغسل باقي جسمه. لا، ويمسح المقيم يوما وليلة وبعد ذلك يخلع الخفاف ثم يمسح، إذا توضأ وتطهر مرة أخرى ممكن أن يلمسها ويمسح عليها يوم وليلة أخرى وهكذا. لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة المقيم، قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، رواه مسلم. إذا المسح على للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ثم يخلع الخفين، بعد ذلك يتطهر، ثم إن أراد أن يستأنف المسح مرة أخرى فلو ذا. أما المقيم فإنه يوم وليلة ثم بعد ذلك يخلع الخفين ثم يتطهر طهارة كاملة، ثم إن أراد أن يمسح ويستأنف المسح مرة أخرى فلو ذلك أيضا. مسألة ابتداء هذه المدة مدة المسح من الحديث من الحدث بعد اللبس إلى مثله، مثلا توضأ للمغرب ولبس الخفين يمسح عليه العشاء والصبح والظهر والعصر والمغرب، لما دار يصلي العشاء يخلعه ويتوضأ ويتطهر، بعد ذلك إذا أراد أن يلمسه يمسح عليه المسح، بعد ذلك يبتدي من وين؟ من الصبح، يعني أنه يتوضأ للعشاء، عشان كده بعد الصبح يبدأ المسح. أما إذا كان مسافر فهذا اليوم واليوم الثاني لحد اليوم الثالث، فبعد ذلك يخلعه يعني يتوضأ. نعم، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة. قوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، هذا المقصود بقوله من حين الحدث، من حين يعني كان عنده حدث وتوضأ له وتطهر ولبس الخف، منها يعد شنو؟ المسح زمن المسح. مثلا إن كان توضأ الآن المغرب ولبس الخفين يبدأ المسح من شنو؟ من صلاة العشاء، إذا أراد أن يتوضأ من صلاة العشاء يمسح. وإذا كان حافظ على وضوء المغرب للعشاء وصلى به العشاء يمسح ثاني، يبدأ من الصبح من الفجر وهكذا لحد ما تتم المدة. ولأنها قال إنما يستبيحه من حين الحدث، ولأن عبادته مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعنه من المسح بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فقضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. هذا يقول في مسألة أحمد رحمه الله المسألة: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. يعني إذا كان توضأ ومسح على الخفين وثاني خلع تبطل الطهارة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زالت بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها لأنها لا تتبعض. وأنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، لأنه زال بدل غسلهما فأجزاه المبدل كالمتيمم يجد الماء. يعني فيها قولان في مذهب أحمد، أحدهما أنه يبطل طهارته تبطل والآخر قال الآخر أن طهارته لا تبطل. فهمت؟ مسألة ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح المقيم. يعني مثلا أنت أردت أن تسافر بعد ما جهزت للسفر ثاني قعدت هنا تمسح مسح المقيم، وإذا كان ابتدأت المسح وأنت مقيم ثم سافرت تتم ثلاثة أيام بلياليها. كذلك وأنا يتم المسح المسافر، يقول عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر وهذا مسافر. واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. هذا قوله مثل أحمد. مسألة أخرى وهي يجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، يعني ذات ذؤابة ويقول تكون محنكة، تكون مقعطة، يعني محنكة تكون تحت الحنك منها شيء، دي العمامة العربية اللي كانوا يمسحون عليها تكون محنكة، لما في أحد يلبسها إلا الموريتانيين، هذا ناس تانيين يلبسوها. لكن زي العمايم حقنا دي يسموها عصابة، العرب هناك تسميها عصابة ما تكون عمامة عندهم. ما مفهوم العمامة؟ تكون محنكة. أما كونها ذات ذؤابة فهذه الذؤابة لا حاجة لتكون يرميها وراء ظهر من بين من كفية وبين كسفير. لما روى المغيرة قال توضأ رسولته مسعى على الخفين والعمامة، حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية الضمري يعني قال رأيت رسولته مسعى على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. ويشترطوا وديهم محمد جاو في جاو محمد صلى الله عليه وسلم يشترك لو قاعد معه. إذن يمسح على العمامة كما يمسح على الخفين، يشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأنما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، ولأنها تسمى عندهم عصابة فلا تسمى عمامة أيضا. وقد نهى عن التشبه بهم فلم تستباح بها الرخصة كالخف المغصوب. وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المس عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. مسألة ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني يعفى عنه للحرج عشان رفع الحرج يعفى عنه اليسير مثل الناصية ونحو ذلك. مسألة ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، يعني المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على الجميل والحاجات دي كلها أن يلبس على طهارة. لما روى المغيرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأحويت لأنزع خفي، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. يكون ده السبب بأنه اشترط أن تكون تسبقها الطهارة. مسألة أخرى يجوز المسح على الجبير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعمر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف، ليد الجبير عليه الصلاة والسلام الجبير يمسح عليها ولا يحتاج يفصلها، يتوضأ للأعضاء الثانية والحتة اللي عليها شيء من الأذى يمسح عليها. مسألة وفي اشتراط تقدم الطهارة لها، روايتان بالنسبة للجبيرة، هل يشترط أن تقدم لها الطهارة أم لا؟ روايتان عن أحمد يشترط أحدهما يشترط كالخف إن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح. والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة لها كالتيمم. هذا أيضا وجه أو قول للحنابلة. مسألة يشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، الحتة المجروحة بس ما يجي تكتب القراع كلها لا، ولا اليد كلها، الحتة المجروحة بس. إنما جاز للضرورة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز موضع الضرورة ويمسى عليها إلى أن يحلها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك مسألة. والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن ذلك ثبت رخصة، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص، وهذا في الحل في الخف وما في معناه الجبيرة. وأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرم عليها لتشبهها بالرجال. ولذلك العلماء يقولون المرأة لو جاءت فيها اللحية قالوا تحلقها عشان ما تشبه الرجال. أحيانا ما في نساء تجي فيهن اللحية، فإذا جاءت فيها اللحية يجب عليها أن تحلقها حتى لا تشبه ماذا الرجال. لكن الرجل ما يجوز أن يحلق شيء من الحيطة. نعم نعم. في المرأة ما تلبس العمامة، المرأة تلبس الطرحة وتغطي بها الخمار والحاجات دي، أما كونها تلبس عمامة لمترجلة والرخصة لا تستباح بالمعصية، وإذا احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم. يعني كما يقول الفقهاء النادر لا حكم لا حكم له، النادر لا حكم له، والله أعلم. طبعا كده المسعى الخفين انتهينا منه. ناخذ باب نواقض الوضوء. النواقض سبعة، قال النواقض هي سبعة، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، وهو نوعان، نوع معتاد كالبول والغائط فينقض بغير خلاف قاله ابن عبد البر، قال الله تعالى لو جاء أحد منكم الغائط، والثاني نادر كالدود والشعر والحصي ولا شنو فينقض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستعارة توضأ لكل صلاة، رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد فينقض أيضا. الثاني خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص، وهو من سائر البدن المذكور. والثاني دم وقيح فينقض كثيره لا الصديد، الصديد ما ينقض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إنه دم عرق، فاطمة بنت أبي حبيش قال لها إنه دم عرق فتوضعي لكل صلاة، رواه الترمذي. علله بكونه دم عرق يعني مرض، يعني عرق يفور، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيلين، ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد قال عدة من قال أحمد عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، ابن عمر عصر بسرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، ابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال إذا كان فاحشا فإنه ينقض، ومن المصيبة أدخل أصابعه في العشرة في نخريه فأخرجها ملطخة بدمه في الصلاة ولم يعرف له مخالف، فكان إجماعا. قال إجماعات من طريقة دي يعني يدعيها بعض أهل العلم، لكن يعني مثل الإمام أحمد طبعا يكون عنده اطلاع ولا يعلم لا يعلم خلاف لهؤلاء فيكون إجماع، أما أي إنسان ما يقدر يقول هذا إجماع. إجماع حكاية الإجماع من أصعب الأشياء، لذلك لما كان ابن حزم عمل مراتب الإجماع وعمل كتاب في الإجماع نقض عليه الشيخ ثابت تيمية في أشياء قال ما مجمع عليها، تقضوا في تحت مراتب الإجماع تحتوا كتاب الشيخ ثابت تيمية رحمه. إذن النقض الأول الخارج من السبيل، النقض الثاني النجاسات التي تخرج من البدن من سائر البدن حتى ولو من غير السبيل، الثالث زوال العقل. زوال العقل نوعان، أحدهما النوم، قوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فمن نام فليتوضا، ولقول صفوان لكن من بول وغائط ونوم، ولان النوم هو مظنه الحدث. الانسان لما ينوم ما يحس بنفسه، يعني يده خدتها وين ما يحس، احدث ما احدث ما يعرف، عشان كده يعمل شنو اذا نام النوم مظنه الحدث، فقام مقام الحدث كسائر المظنونات. ولا يخلو من أربعة أحوال إذا نام، إما أن يكون ينوم مضطجعا على شقه، وإما أن ينوم متكئا متكئ على حاجة كده، وإما أن ينوم مستلقيا، وإما أن ينوم معتمدا على يديه، أربعة أحوال. نعم. والمحتبي إذا كان كسر فمفهوم أنه لا ينقض اليسير. ذكر هذه الأشياء القاضي في الوجهين. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم. ولأنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده في منتظري الصلاة عفي عنه، وينكسر النقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. الثالث القائم فيه روايتان، إنسان واحد أحد الناس يكون مستلقي أو راقد أو متكي أو معتمد على أو مستلقي أو شيء من القبيل نتكلم عنه، لكن ثاني القائم واحد واقف كده إذا نام وهو واقف هل ينقض وضوءه؟ قال فيه روايتان، أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسير لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، إذا نام راكع أو ساجد هل يكون فيه يعني ينقض أو لا؟ أولاهما قال أنه كالمضطجع يعني ينقض لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه المضطجع. والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس، والمرجع في اليسير والكثير للعرف والعادة. النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء، لأنه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل، النوم والسكر ونحو ذلك. طبعا هنا يتكلم عن السكر ويخليه كذا في أنه ينقض الوضوء، لكن ما يناقش يعني أنه محرم وأنه كذا، دي يناقشها هناك في الأشربة، في كتاب الأشربة يناقش قضية تحريم هذه الأشياء وأنه ما يجوز شربها وكلام المسكر ما يشربه وكذا، يناقش هناك. لكن هنا غرضه كله أن الأشياء تنقض أو لا تنقض الوضوء، إغماء أو جنون أو سكر أو ينقض الوضوء، لأنه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء من باب أولى لأنها أبلغ في إزالة العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم، فإنه إذا نبه انتبه. ده ما يحس يعني، واحد قال شفنا راجل يعني قال شارب خمرة والناس حاولوا يتجمعوا وهو قاعد يضحك، قال يضحك بس يقول عملنا شنو مع شراب بس ما عملنا أي حاجة، يتكلم كده كلام ما ما ما ما منضبط. فذا كله لأنه ما حاس بنفسه إنه وين. الرابع لمس الذكر بيده، يعني من النواقض إذا لمس ذكره بيده وهو يعني في حال وعليه السلام مع شيء من الشهوة. في ثلاث روايات، إحداها لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه هو في الصلاة قال وهل هو إلا بضعة منك، رواه أبو داود وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد. قال أبو زرع قيس لا تقوم بروايته حجة وقيل منسوخ. الثانية ينقض، الأول لا ينقض، الثانية ينقض، الرواية الثانية عن أحمد ينقض لما روى بسرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره ليتوضا، قال احمد هو حديث صحيح. وروى ابو هريره نحوه متاخر عن حديث طلق، لان في حديث طلق انه قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريره قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له، وسواء مسه ببطن كفه او بظهره. ولأن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره بينه ليس بينهما ستر فليتوضأ، رواه أحمد في مسنده. واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع، لأنه لما قال فاقضوا أيديهما في حق السارد تناول ذلك، يعني تناول ذلك لا غيره. مسألة ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد. الرواية الثالثة أيضا روايات، ثلاث روايات عن أحمد، رواية بأنه ينقض اللمس لما يعني ذكره بيده، والرواية الثانية لا ينقض، والثالثة هذه انقصد إذا مسي نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس، فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. لمس النساء الله يقرأ ولا مستم النساء بل اللمس هنا من العلماء من حمله على الجماع اللمس، ومنهم من حمله على اللمس العادي، واستعان من قال اللمس العادي استعان بقراءة حمزة والكسائي لو لمسته، لو لمسته من النساء قراءة حمزة والكسائي، والباقين يقرؤون أو لمسته. الخامس النقد الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى. الناقد ده اللي هو مس الذكر باليد من غير حائل ينقض الوضوء، ومن الناس من يقول لا ينقض الوضوء. الموطأ أثار يعني بعض السلف يقول لا لا أبالي أمسسته أمسست أنفي. أنا سألت عن الشيخ الألباني رحمه الله وقال لي بماذا تشبيه؟ قلت شبيه بالأنف، قال لي خلاص، كان يرى أنه ما ينقض. الشيخ الألباني رحمه الله كلمت معه في الكلام ده، الشاهد انه مسألة خلافية. لو لامستم النساء لامستم على قراءة الجمهور يكون لامستم يعني الجماع، اما على قراءة حمزة والكسائي لامستم بالقصد. هنا ينقض بكل حال لقوله سبحانه او لامستم النساء فلم تجدوا معه، والثانية لا ينقض بحال لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه ابو داود وقال هو مرسل لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منه. قالت عائشة رضي الله عنها فقدت النبي وجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدمي وهو ساجد، رواه مسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. يعني مس المرأة والذكر يعني يقوله يعني من العلماء أن يقول إذا كان بشهوة مثلا، إذا كان بشهوة ينقض، إلا فلا ينقض. هذا القول أيضا باب أهل العلم. والرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة، جمعا بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع للحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه. السادس نقد الموضوع السادس، نقد السادس الرد عن الإسلام والعياذ بالله، هو إذا ارتد بطل كل ما عمله، إذا توضأ ثم ارتد العياذ بالله خلاص، هو ينطق كلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، ينتقد وضوءه لقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك والطهارة عمل. ولأن الرد حدث قول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، متفقون عليه. نعم. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. الناقض السابع أكل لحم الجزور، لما روى جابر بن سمر أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال فتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قال عمد حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمر. أما قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا فيما عدا لحوم الجزور، أما لحوم الجزور باقي على أنه ناقض. مسألة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. إذا تيقن الطهارة وشك هل حدث أو لا نقول إنه ما حدث، لأن اليقين أن الطهارة ثابتة بيقين. وإذا كان محدثا لكنه شك هل تطهر من الحدث أم لا، في هذه الحالة يقول شنو يعني يقول لا، يقول إنه محدث وضروري يتوضأ. ولذلك المروي أن يسأل أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت النبي ذي ريحة، متفق عليه. لأن اليقين لا يزول بالشك، إذا كان يقينه في الأول أنه على طهارة ثم شك هل أحدث أم لا فالأصل بقاء الطهارة، وإذا كان محدثا ولكن شك هل تطهر من هذا الحدث أو لا نقول ما تطهر لأن اليقين أنه كان على غير طهارة، اليقين لا يزول بالشك. نعم.